افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. شباك زيرو 12 شباك. ده ابو اكرنتك علي بابا في المملكة، خش اعمل دربك وبتيلي بشتك. ده ابو اجمع اغتيني، اخيرا الحظ حبيني، الدهب في حجري بترمي ومفيش ولا حاجة تزيني. شباك زيرو 12 شباك. هاشتك هاشتك هاشتك لو مش متعشتك. ميت هاشتك ميت هاشتك. انا ميت هاشتك ميت هاشتك. كله كده ميت هاشتك ميت هاشتك. كده كده ميت هاشتك ميت هاشتك. كده كده انا والعصابة عادي يابا، عندي هو فاهم كل حاجة والخريطة عندي جوا. هات هاشتك وهاشتك نضاف في ده هو شباك زيرو 12 شباك. هاشتك هاشتك هاشتك لو مش متعشتك. ميت هاشتك ميت هاشتك. انا ميت هاشتك ميت هاشتك. كله كده ميت هاشتك ميت هاشتك. كده كده ميت هاشتك ميت هاشتك. كده كده عندي دهب ومدقدق. انا شوف خزنتي فتلق لق. كده كده خلي صاحي ومفوق، هتشوف الكرة برا. هنقرش الحظ الديبي لعب نسينا عيد مع نفسي مروق. شباك زيرو 12 شباك. هاشتك هاشتك هاشتك لو مش متعشتك. ميت هاشتك ميت هاشتك. انا ميت هاشتك ميت هاشتك. كله كده ميت هاشتك ميت هاشتك. كده كده ميت هاشتك ميت هاشتك. كده كده مع شباك زيرو 12 شباك هاتت هاشتك اخر هاشتكة. اطلب شباك زيرو 12 شباك واشحن وجمع اورنج كوينز عشان تكسب دهب. كل ما تجمع اكتر فرصتك في الفوز هتكتر. شباك زيرو 12 شباك، عروض اخر هاشتكة.